حصريا على موقع djkimo.com. يقول علي والدي زايد يا حيرتي من زماني امنت من حيث ما خاف وخفت من حيث مالي الدهر هبه بهبه قلب مع الدهر حضر وقلب مع الدهر تلقاه قلب مع الدهر نضاه ولو سمر واستوى